يلا هد لبك يلا هد لبك يا الجود ترحم عبيدك تجمع سامل يا رحمن والأمر بيدك يلا هد لبك يا بالجود ترحم عبيدك تجمع سامل يا رحمن والأمر بيدك والعمل فيك يا وفاق يا علي شان يا علي شان حان وقت اللقاء ما بين عاشق وحب ربي يا رب ربي يا ربي ربي يا رب ربي يا ربي قد طالت علينا الليالي ربي يا رب قد طالت علينا الليالي قد الضمائر ذن في الهيالي ما صابر حالي لا متى لا متى نمشي على شور هما حان وقت اللي قوى ما بين عشيك وهبان لا متى لا متى نمشي على شور هما حان وقت اللي قوى ما بين عشيك وهبان بالحالي